بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولشيخنا. قال الشيخ سفر الحواري حفظه الله وشفاه، ويقول الجويني في الإرشاد: واعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى أولا ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. مرة ثانية. نعم. يقول: واعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد نعم تنقسم إلى أولا ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. ولا يسوء تقدير إدراكه سمعا. لا إله إلا الله. نعم. وثانيا: وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا. ولا يتقدر، يعني موجب هذا الكلام نبي نقول إنه العقائد منها ما هو عقلي محض ولا يتوقف على السمع، ومنها ما طريقه السمع دون العقل. عندي إن هذا الكلام بهذه بقطع النظر عما وراءها وعن تطبيقاتها عندهم، عندي إن هذا يعني وارد. يعني هناك مثلا العلم بوجود الله، هذا أصل الاعتقاد. يعني هل العلم بوجود الله ما يعني طريق العلم وجود الله، هل طريق العلم به هو السمع؟ يعني علمنا وجود الله بالخبر؟ لا، هذا بدهي، يجب أن يكون معلوما ابتداء. لكن السمع يسند إدراكه، لكنه ما يتوقف على السمع. يعني صحيح، يعني الأدلة الكونية على وجود الله هذه مشاهدة. بالنسبة للجانب الثاني، هذا وارد في الغيبيات المحضة، مثلا وجود الملائكة أو قل بعض صفات الله سمعي محض، وهي ما يسمى بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية سمعية، لا يعني لا طريق للعقل، يعني العقل ليس طريقا إليها. ولهذا نقسم الصفات إلى عقلية وسمعية. فالسمعية هي ما طريق العلم به هو السمع. قالوا كالاستواء على العرش وكالوجه واليدين، فهي صفات خبرية. وصفات عقلية، نحن إذا قلنا نحن أهل السنة إنها صفات عقلية، فنعني بها إن طريق العلم بها العقل مع السمع. مثلا كالعلم وعلوه تعالى فوق خلقه، هذا طريق العلم به العقل مع السمع جميعا. اقرأ بعد. نعم. أحسن الله إليك. وثالثا: إلى ما يجوز إدراك ثلاثة. نعم. وثالثا في تفصيلات الشيخ. يقول: وثالثا: إلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا.

يعني انتفاؤها قطعي عقلا، يعني ممتنع عقلا. أحسن الله إليك. فإذا جاء فما دام السمع جاء بها ننظر، إن كان ما إن كانت ثابتة ثبوت قطعي فلا بد من الخروج والانفصال من هذا التعارض بالتأويل أو الناس الآخرين بالتفويض، وإلا إذا لم يثبت فهو مردود منذ البداية، كما يطبقون هذا في خبر الآحاد. خلاص خبر الآحاد إذا جاء بما ينافي الدليل القطعي من العقل فهو مدفوع، يعني كلام الجوين يحوم حول هذه الجوانب، نسأل الله العافية. عندي استفسار يا شيخ في كلمة الجوين هنا، ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل، إيش الضابط في الاستحالة العقلية بالنسبة لهم؟ العقول تتفاوت والناس يختلفون. شو ما في ضابط كلمة الاستحالة العقلية، يعني عندهم فيه أشياء مستحيلة عقلا، مستحيلة عقلا، ما ضروري يعني معلوم بالضرورة للناس. هل يحدث الشيء نفسه؟ مستحيل، ولا يجمع بين الفوق والتحت والحار والبارد. لا المقصود اصبر، هل يحدث الشيء نفسه؟ هذا مستحيل عقلا. هذا مستحيل يعني عند من؟ عندنا؟ عند جميع الخلق. هذا هذه بدهيات. صح، البدهيات ما لا تضاف لأحد، مستحيل. استماع الوجود والعدم وانتفاؤهما مستحيل، هذه قضايا عقلية ضرورية ما تقبل النزاع ولا ينازع فيها إلا مستبسط. نقف عند هذا. صلى الله عليه.